نبيه على علي كرم الله وجهه. لا نستحسن نحن أن نخص عليا بكلمة كرم الله وجهه لأنها عادة شيعية، ولا نقول في أحد من الصحابة مثل هذه الكلمة، كما أن من عادتهم أن يقولوا الإمام علي. فكل الأئمة الراشدين هم أئمة، كلهم فإما أن نسوي في هذا الوصف أو هذا الإطلاق بين علي وبين سائر الخلفاء، أو لا نستعمل هذا اللفظ في علي وحده دون بارك الله فيك. إلي هذا يعني شيء واحد، ولو أنا يعني مو شيعي الحمد لله أهل سنة، يعني أهل سنة يعني هنا كشافعيين يعني علمونا انه يعني ما سجد يعني لسنم، يعني كذا بس علمونا انه هو الزياده هذا النوع، بس ما علمونا شيء ثاني انه الزياده كذا وابن عم. يعني هو هذا التوجيه قول من يقول بتخصيص علي بهذه الجمله، لكن لما كان شعارا للشيعه فاهل السنه ينبغي ان لا يستعملوه، يعني رضي الله عنه كافي يعني بس.